دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي الجلسة الثالثة من جلسات قراءة في كتاب كشف الشبهات للشيخ الهمام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تقدم لنا تمهيدات ذكرها المصنف رحمه الله، منها تقرير أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومنه تقرير أحوال المشركين القدامى وأنهم كانوا يؤمنون في الرخاء ويلجؤون يشركون في الرخاء ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في الشدة، ومنها بيان أن فهمهم للتوحيد هو أو فهمهم للدين هو أن الالتجاء إلى الصالحين والأولياء أنه ليس شركا بالله تبارك وتعالى ونحو ذلك مما بينه الشيخ. ووصلنا بالأمس إلى بيان طرق الرد على المخالفين ولا سيما عباد القبور في هذا الزمان، وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الرد عليهم من طريقين أو له جوابان، جواب مجمل وجواب مفصل، وسنبدأ بذلك لأن بالأمس ما أعطيناه حقه. فضل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يكفي هنا. في المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن ثمة جوابين لمشركي هذا الزمان على شبههم، أحد الجوابين مجمل والآخر مفصل، والمجمل يمكن أن يجاب به عن جميع الشبه، والمفصل يجاب به عن كل شبهة على حدة. وصدر الأمر بآية آل عمران، وقد بينت لكم أمس بعض جوانب من ما يتعلق بها، لكن بقي ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان أن التشابه ليس على وتيرة واحدة، فهناك تشابه كلي وتشابه نسبي، والتشابه النسبي هو الذي يعلمه العلماء وإن كان يجهله كثير من الناس، والتشابه الكلي هو التشابه في الكيفيات والمآلات والحقائق التي استأثر الله بعلمها. ثم أشرت بالأمس إلى قراءة الوصل والوقف. قراءة الوصل تتعلق بما يفهمه العلماء، وذكرت لكم أمس قول ابن عباس أن تفسير القرآن على أربعة أضرب، بل قال رضي الله عنه أرضاه: أنا من الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين في العلم. وهذا على قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والثاني الكيفيات والحقائق التي استأثر الله بعلمها، وهي على قراءة الوقف في قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم إن المصنف رحمه الله أورد حديثا يتعلق بهذه الآية، والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا أمر مهم، الحذر منهم يجب أن يهتم به، لا ندخل في الشبه ابتداء إلا إذا ابتلينا بها، ثم إن عرفناها وإلا نحيلها إلى من يحلها من العلماء. وفي هذا الحديث تنبيه عظيم للحذر من الدخول في الشبهات حتى لا تتشربها القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من أعظم ما استفدته من شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: اجعل الشبه في قلبك كالمرآة ولا تجعلها كالإسفنجة. كيف هذا؟ اجعل الشبه في قلبك كالإيش؟ كالمرآة ولا تجعلها كالإسفنجة. المرآة تعكس الضوء ولكن لا تحتفظ به، أما الإسفنجة فإنه إذا جاءها الماء تتشرب به حتى يصل إلى كل جزء منها. وهذا تشبيه بديع لمن كان له قلب، ومن هنا كان الصحابة ينأون بأنفسهم والتابعون ينأون بأنفسهم عن أصحاب الشبه، بل يخرجونهم من مجالسهم، بل يكرهون مجالستهم، بل لا يمكنونهم من الكلام في بحضرتهم، حتى لا تتسللت بدعة بسبب أقاويلهم وبسبب حججهم الفاسدة وتلبيسهم على الناس. تفضل. قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لعلي أضرب قبل ذلك مثالا آخر ينبغي التنبه له، وهو يتعلق برد المحكم إلى المتشابه، رد المتشابه إلى المحكم. من المعلوم لدى كل مسلم سني أن ما دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فما جاء من نصوص الوعيد نرده إلى النصوص المحكمة حتى نسير على منهج السلف الصالح، ولا نضرب النصوص ببعضها أو نتعلق بالمتشابه ونترك ماذا؟ المحكم. روى ابن قتيبة رحمه الله عن بشر بن غياث المريسي أنه ذات يوم وكانوا في مجلس ومعه مجموعة من البشر، قال: إذا وقفت بين يدي الله سوف أقول له: إن عندي دليلا على خلود أصحاب الكبائر في النار، وهو قولك يا ربي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقولك خالدا فيها دليل على خلود أهل الكبائر في النار وأنهم كفار. فقام شاب صغير يقولون اسمه أنس، قام هذا الشاب فقال: طيب، وإذا قال لك الرب سبحانه وتعالى: وأنا قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقد غفرت لعبدي هذا الذنب، فما قولك؟ فبهت المعتزلي وهو بشر المريسي. ومثله يقال في مثل حديث من قتل نفسه بحديدة أو نحو ذلك فهو يتوجأ بها في يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، يحمل على هذا المعنى الذي قاله ذلكم الإيش الشاب، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وفسروا الخلود بأنه الإقامة الطويلة، الإقامة الطويلة، ولا بد أن يعقبها ماذا؟ دخول ماذا؟ دخول الجنة في نهاية المطاف. يعني ألهم الله هذا الشاب فكسر رأس هذا المعتزلي. فإذا هذا مثال واضح لهذا الأمر، وسنبدأ فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجوابه بقولك: نعم. لحظة، أولا نصور لكم المسألة. ماذا يقول المشرك أو المحتج؟ يقول ماذا؟ أولا إما أن يحتج بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو يأتي ويقول ماذا؟ نعم، الشفاعة، إن أليست الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ماذا؟ أن الأنبياء لهم قدر ولهم جاه عند الله سبحانه وتعالى. هذه شبهة خطيرة، يعني فما الجواب عنها؟ تفضل. قال رحمه الله: أجاوبه بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، ولا تستهون به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، طرح هذه الشبهة أمامنا المصنف هنا، نستطيع أن نلخص كلامه في أربعة أمور في الرد عليه. الأمر الأول أنه قد تقدم لنا أن عباد القبور ومشركي هذا الزمان يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى منهم، وحذرنا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم. هذا وجه. الوجه الثاني من وجوه الرد أن الله تبارك وتعالى قد بين دين الرسل وأنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، فهذه الشبهة التي يطرحونها مخالفة لماذا؟ لدين الرسل. الوجه الثالث أن يقال هذا الكلام الذي تقوله، طبعا هذا في حال كون الشخص ما يستطيع الرد بالتفصيل. الوجه الثالث يقول: هذا الكلام الذي تقوله أنا أعلم أنه باطل، لكنني لا أستطيع الرد الآن، دعنا أيام نذهب إلى العلماء أو نقرأ في كتب السلف حتى يتبين لنا ماذا الموقف، حتى يتبين لنا الموقف. مفهوم النقطة هذه؟ أعيد الثالث، الثالث أن يقول: أنا لا أعتقد أن ما تقوله باطل، لكني لا أجيد الرد عليك الآن، فعلينا عليك إن كنت صادقا تبحث عن الحق أن تأتي معي لنقرأ كتب السلف أو نذهب إلى العلماء الراسخين حتى يفندوا تلك الإيش؟ الشبهة. الوجه الرابع من وجوه الرد على هذه الشبهة ماذا؟ أن يقول: أنا على يقين من أن قول الله عز وجل لا ينقض بعضه بعضا، وكذلك لا يمكن أن ينقض قول الرسول قول الرب سبحانه وتعالى، ولا العكس، أن قول الله عز وجل لا يناقض بعضه بعضا، وكذلك قول النبي لا ينقض ولا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمت هذه النقاط الأربع ألقمته حجرا. ولذلك ختم الرد على الشبهة بقوله: فافهم هذا، يعني كأنه يقول عض عليه بالنواجذ، افهمه جيدا فإنه يزيل كثيرا من الإشكالات. اقرأ لي الجملة الأخيرة. قال رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد. هذا جواب جيد سديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء. أيوة. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، نسأل الله إياكم التوفيق والسداد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. الآن فهمنا هذا الجواب المجمل؟ فهمناه؟ أنا أريد واحد يلخصه بسرعة، يلخصه لي بسرعة. يلا بسم الله، إن كان الوقت ضيق، لكن يلا. الذي لا يجد في نفسه عدم الاستطاعة لا يتكلم حتى لا يعطلنا. الرد على هذه الشبهة بالجواب المجمل، ارفع صوتك، ارفع صوتك. خلافا لعقيدة هؤلاء فإنهم يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم. نعم. اثنين، نعم، نعم، أن لا أعطيه جوابا. أقول: أنا لا أفهم ما تقول، أعتقد أن ما تقوله باطل، لكني لا أفهم ما تقول، فلنذهب إلى العلماء الربانيين أو نقرأ كتب السلف حتى نتوصل إلى الحقيقة. تفضل. قال رحمه الله: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله. لحظة. الجواب المفصل بأن نمسك بكل شبهة على حدة، وقد صدرها المصنف بثلاث شبه رئيسة. قبل هذا أنبه إلى شيء، هل الأولى، وأنا أشرت إليه أنا، هل الأولى البحث عن الشبه أم تجنبها حتى نبتلى بها؟ الواجب الفتن يبتعد عنها المؤمن دائما، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ولذلك لما قال الإمام طلق بن حبيب رحمه الله: جاءه قوم قالوا قد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله، من يكمل على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله ماذا؟ تخاف عقاب الله. اجعلوا هذا نصب أعينكم. البعد عن الشبه والفتن هو المتعين، لا نبحث عنها ابتداء أو نلج فيها، وإنما نبتعد عنها. إذا ابتلينا بها عندها نبحث عن الحلول، إما في الجواب المجمل الذي تقدم، أو في الجواب المفصل عن بأن نطرح كل شبهة على حدة. الآن سيذكر ثلاث شبه. شيخ تلاحظون يا إخوان، منذ أن بدأنا في الكتاب إلى أن وصل إلى الجواب المجمل والجواب المفصل، هل ذكر شيء من الشبه؟ لن يذكرها، وإنما ذكر تمهيدات تجعلك تستعد لفهم هذه الإيش؟ الشبه. نعم تفضل. قال رحمه الله: منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوبه فيما تقدم. نعم. وهو أن الذي نعم، خلي الجواب بعدين. الآن تصور الشبهة ما هي؟ الشبهة قالوا نحن لا نشرك، لسنا مشركين، عباد القبور يقولون نحن لسنا مشركين، أنتم ظلمتمونا وتعديتم علينا ووصفتمونا بالشرك، ونحن براء من ماذا؟ من الشرك. كيف؟ قالوا لا، نحن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، ولا نعتقد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقدر على شيء من ذلك، أو أنه يخلق أو يرزق أو أنه يتصرف في شيء، وكذلك عبد القادر الجيلاني وغيره وغيره وغيره. لعلنا نقف وقفة مع موضوع عبد القادر. فكيف تظلموننا وتقول أنتم مشركون؟ نحن نعتقد أنهم لا يقدرون على شيء. طيب ماذا؟ قالوا نحن مذنبون وذنوبنا كثيرة، وهؤلاء إما أنبياء أو عباد صالحون، ونظرا لأن أعمالنا لا تؤهلنا لأن يستجيب الله دعاءنا، فنحن نتوسط بهم عند الله لأنهم مجابوا الدعوة ولأنهم رجال صالحون، فرجاء أن يستجيب الله دعاءهم. واضح الشبهة؟ ترى الشبهة الثلاثة التي أمامنا تسهل، التي منها هذه تسهل علينا بقية الشبه. تصورتموها؟ طيب الجواب تفضل. قال رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال الشبه الثانية. طيب الجواب أن يقال لهم إن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وإلى آخره وقاتلهم بالسيف، ماذا كانوا عليه؟ كانوا مثلكم، يقولون بنفس الإيش؟ بنفس القول. هم لا يقولون إن أصنامهم تخلق وترزق وتدبر الكون، ولا يقولون بأن الملائكة وبأن الأنبياء وأن الصالحين الذين يتعلقون بهم لا يقولون إنهم يخلقون أو يرزقون أو يعني يتصرفون في الكون. طيب ماذا يقولون؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما الفرق؟ لا فرق. يقولون ويعبدون ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما الفرق؟ لا فرق بين قولهم وقولكم. أنتم كلهم يتفقون معكم أنهم لم يخلقوا ولم يرزقوا ولم يدبروا الكون، لكن يقولون شفعاء وأنتم تقولون شفعاء. يقولون يقربوننا إلى الله وأنتم تقولون يقربوننا إلى الله. فما الفرق بين قولكم وقولهم؟ الواقع أنه لا فرق. تفضل. أظن واضح الجواب هذا. نتفضل. قال رحمه الله: فإن قال الآن يطرح الشبهة الثانية. إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. نعم. كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصنام؟ فجاوبه. نعم. لحظة. الشبهة الثانية قال: الآيات التي سقتموها تتعلق بالأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله من الأحجار والأشجار، ولا تتعلق بعباد الله الصالحين ولا بالأنبياء ولا بالملائكة، وأنتم بهذا قد جعلتم الصالحين أصناما وقد جعلتم الأنبياء ماذا؟ أصناما. شوف التهمة البغيضة الخطيرة، وهم والله يعلمون أنهم يكذبون، والله يعلمون أنهم يكذبون، كما قال عمرو لمسيلمة: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. فهمتم الشبهة؟ أنتم جعلتم الأنبياء أصنام، أنتم يا أهل السنة جعلتم الأنبياء أصناما وجعلتم عباد الله الصالحين أصناما، والآيات التي سقتموها واحتججتم بها علينا إنما تتعلق بالأصنام والأوثان، ونحن لم نعبد الأصنام ولا الأوثان، وإنما نتوسل بعباد الله الصالحين. وكما قال الجفري في هذه الأيام، يقول الجفري يقول: إنني أتحدى أولئك الذين يقولون لا يجوز التقرب بعباد الله الصالحين، فإني أقول لهم: إن الله تعالى شرع لنا التقرب بالجمادات، فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين؟ طيب ما دليلك أيها المشرك؟ ماذا يقول؟ يقول: إن الله شرع لنا الطواف بالكعبة، أليس هذا التقرب بالجمادات؟ وشرع لنا التقرب بالمبيت بمنى ورمي الجمرات والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة وإلى آخره. هذا تعلق بماذا؟ بالجمادات. أليس الأولى أن نتقرب إلى الله بعباده الصالحين كما أمرنا الله بالتقرب بهذه الجمادات؟ فات المسكين أن هذه التي سماها جمادات إنما نطبق ما نطبق فيها تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تعلقا بذات هذه الجبال أو الجدران، أليس كذلك؟ ولذلك فإن قوله مردود عليه. انظر إلى قول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن حتى لو قلنا أنكم تعبدون الأصنام، هو صنم بالنسبة لعابده لا بالنسبة للمعبود. تسميته صنما بالنسبة لماذا؟ للعابد لا بالنسبة للمعبود. وأنتم نسيتم الآيات التي جاءت في أن الذين ذمهم الله إنما هو التعلق بهؤلاء الصالحين. ألم يقل الله تبارك وتعالى يوم القيامة لعيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم بحق إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ماذا؟ إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم. طيب، وقوله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين ماذا تدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قيل إنها نزلت في من يعبد المسيح وعزير ابن الله، وروى عبد الله بن مسعود، وقال عبد الله بن مسعود في كما جاء في صحيح البخاري إنه كان أناس من الجن، كان أناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى هنا أسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم، والجن لا يرضون لكونهم ماذا؟ أسلموا، لكونهم أسلموا. إذن الآيات التي تقولون إنها تنزلونها على الأصنام حذرت من عبادة غير الأصنام، حذرت من دعاء الأنبياء الصالحين والملائكة كما سيأتينا والمقربين نحو ذلك، فلنتنبه. فاتني أن أنبه على قضية عند قول الله تعالى في المسألة الأولى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الأولياء ما يدعى أنهم يتصرفون في الكون وتنسج حولهم من الحكايات الباطلة ما الله به عليم وما لا يعقله أحد، أنه وكله مبنية على المنامات وعلى ذكر القصص، ليس فيها آية ولا حديث ولا قول عن السلف الصالح، كلها مبنية على ماذا؟ على المنامات وعلى القصص الفارغة والأحاديث الموضوعة المختلقة، مثل حديث من تعلق بحجر نفعه، حديث موضوع مكذوب مختلق، من تعلق بحجر نفعه، ومثل حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، موضوع لا أصل له. لا نغتر بقول بعض الفقهاء المتأخرين إن هذا الحديث قد يكون صحيحا لأن الاحتمال أن يكون مما نسيه الحفاظ، كما يقول ابن عابدين لو طبقنا هذا المبدأ لأتينا بمئات الآلاف من الأحاديث الإيش الموضوعة. الإمام أحمد يقول جمعت المسند من 700,000 وخمسين ألفا، أغلبها موضوعة مكذوبة ومختلقة، ولذلك قيض الله علم الإسناد مما اختصت به هذه الأمة تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. المهم أن نقول لهم إن هذه الشبهة باطلة، وإن الآيات نزلت حتى في هؤلاء الأولياء والأنبياء والملائكة والصالحين، وليست في حق عباد من ماذا الأصنام فقط. زالت الشبهة؟ طيب تفضل. قال رحمه الله فجاوبه بما تقدم صح. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا القرب والشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، هذا هو. ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، قد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فقل له هل عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تكلمنا عنه، نحن تعجلنا في قبل أن نقرأ الموضوع، واضح؟ ها؟ واضح، الآيات واضحة، يعني الرسول يعني الآيات لم تنزل فقط بحق الأصنام، وإنما نزلت التحذير من التعلق بالملائكة أو الصالحين أو الأنبياء أو عيسى أو أمه أو نحو ذلك، فكل هؤلاء كلهم سيتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. فإذن نحن لم نسمي الأنبياء أصنام ولم نسمي الصالحين أصنام، وإنما عملكم تجاههم هو بمثابة عبادتكم لمن؟ للأصنام. واضح؟ طيب تفضلي. قال رحمه الله فإن قال الآن يبدأ في الشبهة الثالثة، هذه شبهة عامة ترى، فيه شبهة تفصيلية ستأتي الآن. نعم. قال فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لجميع الأمور لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله هؤلاء وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم. الشبه الثالثة قالوا نحن نعلم أن الصالحين لا يستطيعون التصرف في الكون ولا يستطيعون يدبروا شيئا ولا نساويهم بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الأنبياء ومن نتعلق بهم، إنما فقط نحن نطلب منهم ماذا؟ الشفاعة، نطلب منهم الشفاعة. وهذا الذي تكرره كثير من الخرافيين، وقد سبقهم بذلك عباد الأصنام قديما الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث فيهم نوح إلى خاتمهم وأفضلهم، إلى خاتم الأنبياء وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجابون بهاتين الآيتين، ما الفرق بين قولكم وبين قول الذين قال الله فيهم ما نعبده والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكذلك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ما لا يضرهم ما لا ينفعهم ولا ينفعهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هم قالوا لا أنتم ظلمتمونا، نحن ما نعبدهم وما نعتقد أنهم يتصرفون وما نعتقد، يعني مقصود نرجو شفاعتهم. وسيأتينا تأتينا شبهة أخرى وهو أن الشفاعة تطلب ممن أصلا. نعم تفضل. قال رحمه الله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضح هذه كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم. الشبهة الثلاث من يلخصها؟ شبهة ثلاث أو نمضي كما أحسن أنهم صالحون. طيب والثانية والردوا على ذلك من سبقكم؟ تمام. أي بعدين وبين اتخذ جعلتم الأنبياء أصنام والرد إنهم قول باطل فهو قول الأولين وقد أنزل الله الآيات في ماذا؟ في الأنبياء والصالحين. مثل اعطني آية واحدة أي آية أي آية من الآيات التي أوردها المصنف؟ أولئك الذين يدعون يتقون لربهم وسيلة. نعم. الثالثة إيه؟ أي نعم نطلب منهم الشفاعة وهذه مردودة بالآيتين. نعم أحسن بارك الله فيك. أنا أؤكد على يعني جعلنا نعيد هذه لأن ما بعدها أهون منها كما قال المصنف. ما بعدها أسهل الرد عليها أسهل وبعضها الرد عليها قد تقدم فيلخص تلخيصا فقط. تفضل. إيش قال رحمه الله؟ فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له هل أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذا علمت بهذا هل هو عبادة لله فلا بد أن يقول نعم والدعاء مفق العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. نعم. هنا الآن بدأ في تفصيل بعض الشبه الأخرى. لو أنه قال أنا يعني لست مشركا ويعني إنما الالتجاء إلى الناس هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، قل له هل تفهم معنى العبادة؟ ما هي العبادة عندك؟ أليست هي إخلاص العمل لله عز وجل؟ أليس هي اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؟ أليست هي كالصلاة والصوم والزكاة والذبح والنذر وما إلى ذلك؟ تسميها عبادة أم ليست عبادة؟ سيقول لك شامبا، سيقول هذه عبادة. طيب هذه العبادة يجب صرفها لمن؟ لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب أنت هنا إذا دعوت هذه المعبودات أو استغثت بها أو نذرت لها أو نذبحت لها ألا تسمي هذه عبادة؟ قد يضطر فيقول لك نعم. طيب أنت لو دعوت الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم بعد أن تفرغ من دعاء الله دعوت هذه المعبودات من الأنبياء والصالحين والملائكة والأصنام وما إلى ذلك ألست قد صرفت هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى؟ والله تبارك وتعالى يقول لك ادعوا الله تضرعا وخفية، ويقول تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ويقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والدعاء كما تقدم دعاءان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة، فالصلاة دعاء والنذر دعاء وكل هذه تدخل في مفهوم والاستغاثة دعاء ونحو ذلك. فأنت هنا قد صرفتها لغير الله سبحانه وتعالى، وفاتك أنك أشركت بالله ما لم ينزل به عليك سلطانا والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فلا بد أن يقول نعم. إذا قال الله فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. يعني الآن يسأله في ضوء الشبهة التي ألقوها، قل له: قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لو صليت لغير الله سيعترف أن هذا شرك. لو نحرت، وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، النحر عبادة أم ليس عبادة؟ فيجب أن يؤدى لله سبحانه وتعالى. فلو نحرت للأصنام، لو نحرت لبوانة، لو نحرت للات والعزة ومنات وهبل، لو نحرت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو للحسن أو الحسين أو لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان، أليست هذه عبادة؟ لو نحرت للبدوي والنقشبندي والشاذلي والقادري وما إلى ذلك، كل هذه عبادة. فإذا اعترفت بأنها عبادة، الدعاء والنحر والنذر وسائر الأعمال هي عبادة أم ليست عبادة؟ سيقول لك: عبادة. طيب، أنت بين أمرين: إن اعترفت أنها عبادة فلا تصرفها لغير الله، فلا تصرفها لغير الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تستطيع أن تفرق بين ذبحك لله وذبحك للأصنام وذبحك للنبي وذبحك للولي وذبحك للجني وذبحك للملك، كل هذه عبادة يجب أن تكون لله عز وجل. ولذلك يقول الله تبارك: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله؟ هذه شبهة جديدة، انتبه. نعم. قال: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته. لا، خليها بعدين، باقي بعدين. إذا قلت، قالوا لك: أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست له شفاعة؟ ألم يعطه الله الشفاعة؟ ألم يعده بالشفاعة؟ والله لا يخلف الميعاد. ألم يقل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ ألم يقل: ادخرت شفاعتي لأهل الكبار لأمتي يوم القيامة، أرجو أن تنال كل من لا يشرك بالله شيئا؟ أتنكر ذلك؟ قل له: لا والله لا أنكره، وإني أعتقد أن له شفاعة عند الله، وأرجو. يرجو ممن؟ انتبه، هنا مربط الفرس. وأرجو أن إيش؟ وأرجو العبارة، وأرجو شفاعته. يرجو شفاعته من الله: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من الرسول ولا من غيره من المخلوقين. نعم فضل. قال رحمه الله: فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته. لا أنكرها، بل هي ثابت في القرآن والسنة، ولا أتبرأ منها، وهو الشافع المشفع يوم القيامة، وأرجو شفاعته ممن؟ من الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. قال: لكن الشفاعة كلها لله. الله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا. الله أكبر. في الرد على تعلقهم بهذا وقالوا: أنت تنكر شفاعة النبي وأنت لا تقرها ولا تعترف بها، نقول له: إن للشفاعة أربعة شروط لا بد أن تراعى ولا تحصل إلا بأربعة أمور، وكل أمر له دليل من القرآن. الأمر الأول: أن الشفاعة ملك لمن؟ ملك لله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. إذن الشفاعة ملك لله، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الأمر الثاني: أنها لا تحصل لأحد، لا نبي ولا غيره، إلا بما إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثالث: أنها لا تحصل لأحد إلا من ماذا؟ إلا من رضي الله عنه. الدليل قال الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الأمر الرابع: أنها لا تنال إلا أهل التوحيد الذين سلموا من الشرك. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي لمن لأمتي، وأرجو أن تنال من لا يشرك بالله شيئا. والذي يفتح باب الشفاعة بدون قيد ولا شرط هذا مشرك. إذن تناله الشفاعة أو لا تناله؟ تناله الشفاعة، لا تناله. الذي يشرك لا تناله الشفاعة. واضح؟ طيب فضل. قال رحمه الله: فإن قال شبهة جديدة. نعم. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه. نعم، خلاصة هذه الشبهة أن من المعلوم أن الله قد أعطى نبيه الشفاعة، جاء في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها من ماذا؟ أعطيت الشفاعة. وإذا سمعتم قبل قليل الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسمعتم الحديث ادخرتها شفاعة لمن لا يشرك بالله من أمتي. طيب أنت تقول إن الرسول أعطيها، نعم نحن معك أن الرسول أعطي الشفاعة، ولكن تصورك هذا أنك تطلبها منه مردود من وجهين، مردود من وجهين. الوجه الأول، من الذي أعطاه الشفاعة؟ الله وحده. فإذا تطلبها من الله أم تطلبها منه؟ تطلبها من الله، فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. فأنت اطلبها ممن أعطاها، لا لمن لا ممن أعطيت له، لا ممن أعطيت له. هذا وجه. الوجه الآخر أن الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الشفاعة في أهل النار ولمن استحق دخول النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. من الذي يأذن لهم؟ الله وحده. والأفراط ثبت أنهم أيضا يعطيهم الله، ما من شخص يموت له ثلاثة من الأولاد إلا ويشفعهم الله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشبهة كونهم يقولون الله أعطاه الشفاعة، إذن نحن نطلب الشفاعة منه مردودة بوجهين. الوجه الأول أن الشفاعة تطلب ممن منحها إياه، لا منه صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. الوجه الثاني أن الشفاعة ليست خاصة به، هناك شفاعات خاصة به ولكن الشفاعات الأخرى ليست خاصة به، فقد تشفع الملائكة والمؤمنون والأفراط والمؤمنون، وهكذا تبطل هذه الشبهة. نعم. قال رحمه الله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال إن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قدر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايا التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ما زلنا في موضوع الشفاعة. قالوا نحن الآن يعني لا نلتجئ إلى هذه هؤلاء الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء، يعني على أساس أنهم يعني يخلقون أو يرزقون أو نحو ذلك، وهذا قد تقدم. وإنما نحن نلتجئ إليهم لأنهم كما تقدم عباد صالحون، ونحن نرجو بركتهم ونرجو شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولسنا مشركين، نحن لسنا مشركين. قلنا تعالوا، ما هو الشرك الذي ما هو الشرك المعروف عند الناس؟ أليس الشرك هو التعلق بمخلوق سواء بطلب الشفاعة أو طلب التوسل أو طلب التوسط أو نحو ذلك؟ هذا هو الشرك بعينه. والذي تفعلونه، ما الذي تفعلونه أنتم؟ قد يقولون لا، نحن ما نفعل عند ما نتعلق بالأصنام أيضا. هذه كررها المؤلف لأمر آخر سأبينه. قالوا لا، نحن ما نعبد الأصنام ولا نستشفع بالأصنام، وإنما نستشفع بهؤلاء عباد الله الصالحين من أصحاب القبور الذين معلوم أن عندهم البركة وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم. نقول له تعال، أنت نسألك سؤال، ما الذي كانت تفعله الجاهلية عند الأصنام؟ قالوا الذبح والنذر وما إلى ذلك والاستغاثة والدعاء، دعاء هؤلاء. طيب، وما الذي تفعلونه أنتم مع أصحاب القبور؟ قالوا نذبح لهم وننذر لهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذن نقول لهم، ما الفرق بين قولكم وبين قول من؟ المشركين الأوائل، عباد الأصنام. الأمر واحد، إذا قلت مدد يا فلان مثل ما تقول مدد يا اللات والعزة، لأن فلان لا يملك المدد. إذا قلت أغثني يا رسول الله، أغثني يا بدو يا نقشبندي يا قادري يا شاذلي يا عيدروس يا مرسي، كأنما قلت يعني أغيثيني أيتها اللات والعزة ومنات وهبل، لأن الكل مخلوق، والمخلوق لا يطلب منه شيء من دون الله تبارك وتعالى. إذا ثبت أنه لا فرق بين عملكم وبين عمل أولئك الذين تقدموكم. شيء آخر، الذين تقدموكم يلجؤون إلى الله وقت الشدة ويشركون في الرخاء، أنتم زدتم على ذلك بأنكم تلجؤون إلى الصالحين، من أسميتموهم بالصالحين، في وقت الرخاء وفي وقت الإيش؟ وفي وقت الشدة. فأيكم أعظم شركا، عباد القبور أم القدامى؟ عباد القبور، عباد القبور أعظم شركا، لأنهم لا يفقهون ما يعني يفعلون، عندهم تغفيل عجيب. يعني تجد الآن تجد يحفظ كتاب الله عز وجل، وربما كان دكتورا بروفيسور كما يسمونه. هذا ذكرني بشيء سأذكره لكم بعد قليل، جاءني في المسجد النبوي يقرأ قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هل ترى أن الذي يأتي من يقرأ القرآن عند ميت في قبره ويقول ماذا يا بدوي، هل فهم الآية؟ لا والله لم يفهمها. ما يملكون من قطمير، اللفافة التي على نواة التمر، لا يملكون مثلها. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور ولو سمعوا ما استجابوا لكم، على سبيل الافتراض، أين أنتم عن فهم هذه الآيات؟ أين أنتم عندما تقول مدد يا فلان؟ نسيت قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ نسيت قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة وادعوه خوفا وطمعا؟ أين أنتم عن هذه الآيات؟ جاءني كتب لي أحدهم سؤالا في المسجد النبوي، عرف نفسه، طبعا السئلة تأتيني في ورقة لا أسمح بأن يأتي شخص ويتكلم علنا. قال أنا بروفيسور كذا بهذه العبارة ودكتور في الشريعة عربي طبعا، لكني أراكم في المسجد النبوي تحتقرون الجنائز ولا تعطون الجنائز حقها. لماذا؟ قال لأنكم أولا لا تلقون بالزهور على نعش الجنائز، وثانيا لا تطوفون بالجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الخطأ الذي ارتكبناه. أما الأول رددت عليه في حدود 20 دقيقة، نشر في المقاطع لعلكم رأيتموه. فخلاصة ما قلت أن أما قولك، أولا دعوت له بأن يشرح الله صدره للجواب وما إلى ذلك، ثم قلت يا أخي الكريم أما قولك بأننا لا نضع الزهور على الجنائز فهذا العمل تشبه بمن؟ بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وأما طلبك أن نطوف بالجنائز على القبور فالطواف ماذا؟ عبادة، والعبادة لله وحده، ولا يطاف تقربا لله إلا بماذا؟ إلا بالكعبة. وأما الطواف بالقبور فإنه تعلق بهم وعبادة لهم. ثم ذكرت له بعض النصوص وبعض الأحاديث حول ما يفعل عند القبور. فانظروا إليه بروفيسور دكتور يجهل بل يطلب أن نطوف بالجنائز على القبور وأن نضع عليها أكليل الزهور، صلى الله العافية والسلام. فضل قال رحمه الله ويقال أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما يبينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هو الذي ينكرون علينا ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الشق الثاني من الشبهة الماضية، وقد تقدم ما الجواب عليها، لكن أعاده الشيخ بأسلوب آخر رحمه الله. قالوا الشرك عبادة الأصنام ونحن لم نعبد الأصنام، إنما نحن نستغيثه وندعو الصالحين ليقربون إلى الله زلفا، فكيف تتهموننا بهذه الأمر ونحن لا نعبد الأصنام؟ قلنا لهم فسر الشرك، ما هو الشرك عندك؟ قال التقرب للأصنام بالذبائح والنذور وما إلى ذلك. قلنا ما الفرق بين أن تتقرب لحجر أو شجر أو تتقرب إلى ملك أو نبي أو حتى جني؟ هل هناك فرق؟ ليس هناك فرق، إلا إن كنت لا تفهم الشرك من التوحيد وهو الغالب. ولذلك يقول المثل كيف يتقي من لا يعرف، من لا يدري ماذا؟ ما يتقي. كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإن حار جوابا ولم يستطع قلنا إذن عليك أنت لم تفهم العبادة أصلا ما هي. العبادة لله عز وجل هو التضرع إليه ودعاؤه وصرف كل شيء له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عندها إذا لم يسلم بهذه المناقشة فقد يصيح كما صاح من قبله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا أفحمته قال أنت البعيد وهابي وأنت أتيتنا بدين جديد ونحن لا نسمع قولك. غلفت قلوبهم عن سماع الحق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حضرت مناظرة تلفزيونية في كلام هذا قبل نحو 40 عاما بين شخص من أنصار السنة في السودان وآخر متصوف في 30 حلقة في شهر رمضان، وكنا قد أرسلنا من قبل الشيخ بن باز رحمه الله دعاة في السودان. فاشترط المذيع على الشيخ أبو زيد رحمه الله وعلى الصوفي أن لا يحصل سب ولا شتم، فإن وجد السب قطعنا الحلقات. واستمروا حوالي 28 يوم والشيخ ملتزم يقول: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو زيد تعرفونه رحمه الله، هو مسجل في التلفزيون السوداني. الليلة الأخيرة لما أفحم الرجل الذي يناقش ذكر أشياء كثيرة، أن الأجنة أن الأولياء يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يخرجون أتباعهم من النار، وأنهم وأنهم وأنهم وأنهم. أخيرا لما أفحم لجأ إلى السب والشتم، فقال للشيخ: أنت وهابي خبيث ملعون. هنا تدخل المذيع فقطع إيش الحلقة. فدائما أهل الأهواء عندما يحارون في الجواب يلجؤون إلى ماذا؟ إلى السب والشتم، كما فعلت كفار قريش عندما عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن أو أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه شاعر كاهن ساحر يعلمه بشر مجنون إلى آخره. والسب كما يقولون نجدة عاجز، إذا عجز عن إقامة الحجة يلجأ إلى ماذا؟ إلى السب والشتم والعياذ بالله. نعم تفضل. إيش الموضوع اللي وقفنا عليه؟ اللي هي إيش؟ اللي هي فهم قال إنهم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء. واللي بعدها؟ واللي بعدها وهي قال آلاء إن أولياء الله يكفرون. والله أنا كنت محضر إلا اللي بعد هذه. قالوا بنات الله. إيه طيب خلاص. لعلنا نختم في هذه الليلة ونعوضكم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى عما يفوت في هذه الليلة.